السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. نحن اليوم مع الأبوة، نحن اليوم مع الحنان والعطف والرحمة، نحن اليوم مع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن اليوم مع سيدة نساء أهل الجنة، نحن اليوم مع الخيرة، ابنة الخيرة، بل ابنة الخيرين، ابنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وابنة خديجة بنت خويلد، المرأة الصالحة، أول من أسلم من الرجال والنساء، وصاحبة أول مال نفع الله تعالى به الإسلام. تعالوا اليوم نجلس بين يدي فاطمة رضي الله عنها، ننظر ما هي الأحوال بين فاطمة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي المواقف التي وقعت بينهما، نقف على بعض القصص بين فاطمة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصص والأحداث يستطيع اليوم الآباء أن يقتدوا بها، والبنات أيضا أن يقتدوا بها في التعامل مع أبائهم. تفيض حنينا دروب الحياة. هذه القصص بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة هي قصص عديدة، تعالوا اليوم نقف على شيء منها. فاطمة بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أم سيدي شباب أهل الجنة، أم الحسن والحسين، وهي زوجة البطل المجاهد سيدنا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاطمة كانت أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقبلت يوما فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه جالسا بين نسائه، وذلك في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. فلما جلست إليه، وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا جاءت فاطمة قام إليها وقبلها وأجلسها في مكانه، وكان هو أيضا إذا جاءت إليه إذا جاء إليها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مكانها. لكنها جاءته اليوم في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وكان قد هده المرض وهو عليه الصلاة والسلام على سريره. فلما جاءت فاطمة، تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت علينا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول سبحان الله، فاطمة كأن مشيتها هي مشية النبي عليه الصلاة والسلام. تقول فأقبلت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة لم يقم لها، لأنه كان مريضا لم يستطع أن يقوم إليها، فجاءت وجلست. قال: مرحبا بابنتي. ثم أسر إليها النبي عليه الصلاة والسلام في أذنها بكلام فبكت، فلما بكت أسر إليها بكلام آخر فضحكت. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما رأيت عجبا كاليوم قط، من بكاء أقرب إلى ضحك، يعني تبكي وتضحك بعده مباشرة، ما رأيتك اليوم عجبا. تقول فسألتها: يا فاطمة، ما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سر ما كنت لأفشيه أبدا. فلما مضت الأيام وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام، سألت عائشة فاطمة: خلاص النبي صلى الله عليه وسلم مات الآن، أخبريني ماذا قال لك؟ فقالت فاطمة: قد قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابنتي، إن جبريل يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وهذه السنة عارضني جبريل القرآن مرتين، ولا أراه إلا حضور أجلي، ما أظن إلا والله الموت قد نزل بي. تقول فبكيت، تعارضه القرآن، يعني راجع القرآن معه. تقول: ثم قال لي: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ قالت: فضحكت. إن هذه بشرى أن تكون هي سيدة نساء أهل الجنة. فاطمة كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يعتني بها، حتى بعد زواجها من علي رضي الله عنه كان يعتني بها النبي عليه الصلاة والسلام غاية العناية. في يوم من الأيام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبي. سبي لما تقع معركة بين المسلمين والكافرين ينتصر المسلمون، يكون أبناء الكافرين الذين قتل آباؤهم أثناء المعركة أو أسروا، ونساؤهم يكونون سبيا خدما عند المسلمين. يمكن بعد ذلك أن يعتقوا، أن يمن عليهم، أن يحسن إليهم. حتى لو كانوا سبيا بالمناسبة يجب الإحسان إليهم والتلطف في معاملتهم. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبي، فقال علي رضي الله عنه لفاطمة، كان تزوجها من فترة يسيرة، وكانت فاطمة تتعب من الطحن في الرحى، تتعب من شغل البيت، تتعب من جمع الطعام للفرس. يعني في السابق المرأة ما كانت مثل النساء اليوم، يعني المرأة في السابق كانت إذا أرادت أن تستقي الماء تحمل القربة وتذهب إلى البئر ثم تعود تحمل الماء على ظهرها، وكانت تجمع النوى للفرس بيدها، تجمع النوى التمر، وكانت تطحن الدقيق. اليوم الطحين يأتي جاهزا. الملابس ما تحتاج المرأة تحملها وتذهب إلى البئر وتغسل، الملابس اليوم ربما من خلال الغسالة الكهربائية تغسل. اليوم أيضا الطحن ما يحتاج أن تطحن، الماء من خلال صنابير الماء. المرأة ليس في تعبها اليوم كتعبها في السابق. فقال علي لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، ألست تتعبين من شغل البيت؟ قالت: بلى. قال: ألست تتعبين من الطحن بالرحى والكنس وإحضار الماء؟ ما تتعبين؟ قالت: بلى. لكن يعني كأنها تقول: أنت ما عندك شيء تحضر لنا خادما. وفعلا كان علي رضي الله تعالى عنه كان على حاجة. ليس علي فقط، بل كل الصحابة كانوا في أوائل الإسلام قبل أن تكثر الفتوحات كانوا على حاجة، وكانت أموالهم قليلة، وما جمعوا من مال ينفقونه في الجهاد وفي السفر. حتى إن علي رضي الله عنه جاع يوما هو وزوجه، فمضى رضي الله عنه إلى مزرعة ليهودي وقال: شغلني شيئا. قال: استخرج لي ماء من البئر. فجاء علي رضي الله عنه البئر، وبجانب البئر حوض يجمع فيه الماء، فجاء يلقي الدلو ثم يستخرج الماء ويضع الماء في هذا الحوض ثم يلقي الدلو مرة أخرى. وكان اتفق معه أن كل دلو بتمرة، كل دلو بتمرة واحدة. لاحظ الآن في هذا البئر وهذا الدلو وهذا التعب وهذا النصب واستخراج الماء من البئر وما فيه من تعب، خاصة مع رجل يعني جائع ومنهك، ومع ذلك يستخرج هذا الماء بهذه القوة ويعالج الدلو ليخرج الماء ثم يصبه في هذه البركة الصغيرة في هذا الحوض، حتى أخذ 11 تمرة وذهب بها إلى بيته: هذا طعامكم. فقال علي رضي الله عنه لفاطمة: ألا تريدين خادما؟ قالت: بلى. قال: إن أباك قد جاءه اليوم سبي من خدم، فاذهبي فالتمسي منه خادما. مضت فاطمة إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، طرقت عليه الباب لم تجده، فدخلت إلى عائشة، وكان قلبها وقلب عائشة متصافيا لطيف المعشر ما بينها وبينها، ما كان بينهم مشاكل يا جماعة، وكانت تحب عائشة وعائشة تحبها، ويعني وبينهم من الجلسة والأنس، وأحيانا تزور فاطمة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع عائشة فتلاطف عائشة وعائشة تلاطفها. فقالت لها عائشة يعني أثناء الحديث، سألتها: ماذا تريدين بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فأخبرتها فاطمة، قالت: أنا أتعب من شغل البيت وكذا، أنا أريد خادما. قالت عائشة: إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنا أخبره. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته آخر الليل كالا متعبا. قالت له عائشة: يا رسول الله، قد كانت هاهنا فاطمة. قال: وماذا تريد؟ قالت: ذكرت يا رسول الله أنها تتعب من شغل البيت وكذا، هي تريد خادما من هذا السبي تعطيها خادما. انظر أيضا إلى صفاء نفس عائشة رضي الله عنها على فاطمة، لم تسر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بيعني شيء من الحقد والضغينة، كلا، بل تشجع: يا رسول الله، من حق ابنتك أنك تعطيها خادما. لم تقل: لا أنا أيضا أعطني خادما، لا، يا رسول الله هذه فاطمة وتستحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام مضى وطرق الباب على بيت علي وفاطمة، فكيف فتح له الباب؟ أم أنه فتح لنفسه ودخل؟ وهل أعطاهما خادما أم لم يعطيهما خادما؟ والمجد يشرق من ثلاث مطالع، فيه مهد فاطمة فما أعلاها، هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها. طرق النبي عليه الصلاة والسلام الباب عليهما وكان حديث عهد بعرس، فقال يا رسول الله على رسلك، يعني انتظر. قال بل أنتما على حالكما، ودخل عليه الصلاة والسلام وجلس بينهما وكان على فراشهما، هذه ابنته وهذا صهره وابن عمه وكأنه ابنه. يعني ما علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة كان عمره 26 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام عمره قريب من 60، فهو عليه الصلاة والسلام أصلا أكبر سنا من علي بسنين، ليست المسألة بينهم سنتين وثلاث في العمر. فعلي رضي الله عنه أصلا كأنه واحد من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، ورباه في بيته لما كان غلاما، وربته أيضا أم فاطمة خديجة رضي الله تعالى عن فاطمة وعن أمها وعن جميع الصحابة الكرام. فقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة جئتيني اليوم؟ قالت نعم. قال ما تريدين؟ قالت أنا أتعب وكذا، أنا أريد خادما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أنا لن أعطيك خادما، لا، أنا سأعطيك أحسن من الخادم. أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالت بلى. قال إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 وكبر الله 33، سبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، يعني سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. قال فإن ذلك خير لكما من خادم. نظر علي إلى فاطمة ونظرت إليه، ثم قالت فاطمة يا رسول الله والخادم؟ يعني نحن سنسبح ونهلل لكن بتعطينا خادما ولا لا؟ والخادم؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما الخادم فلا، لا والله لا أعطيك خادما، وأدع أصحاب الصفة تطوي بطونهم من الجوع. أصحاب الصفة قوم فقراء يأتون إلى المدينة ويدخلون في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام لا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم، يعني لأنهم مسلمون وأهلهم كفار وبالتالي يؤذونهم، ولم يكن في المدينة أماكن ليسكنوا فيها، والمسلمون في فقر، فكانوا يجلسون في المسجد وكانوا يعني يشتغلون بالاحتطاب، الحطب وبيعه، أشياء بسيطة يعني لا تكاد أن تسد رمقهم، فكثر عددهم، فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام صفة، يعني مظلة أو عريش يجلسون فيها في المسجد، فيقول عليه الصلاة والسلام أبيع هؤلاء الخدم وأجعل المال لأصحاب الصفة. يقول علي رضي الله تعالى عنه فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا، يعني طوال حياته وهو يقول هذا الذكر. وفاطمة رضي الله تعالى عنها أيضا، فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان من بعده وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعرف لفاطمة قدرها، بل كان أبو بكر يحبها أكثر مما يحب أولاده وبناته. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يعني الله سبحانه وتعالى لأجل أن لا يفتح الباب على النبي، هو بشر، أن يجمع من الدنيا، جعل الله تعالى الحكم الشرعي المتعلق بالنبي أنك إذا مت جميع أموالك تنتقل إلى بيت مال المسلمين، ترى مالك منها ولا درهم، لا أنت ولا أولادك من بعدك، ما تركنا صدقة، لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا من قبله من الأنبياء، حتى داود كان نبيا ملكا لم يرثه من بعده سليمان، لم يرث أموال داود، إنما ورث النبوة، كما قال جل وعلا وورث سليمان داوودا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، ما قال يا أيها الناس نحن أوتينا الأموال وغيرها. يقول زكريا أيضا قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. زكريا عليه السلام ما كان غنيا وما كان عنده أموال، ومع ذلك يقول يا ربي أريد ولدا يرثني. يرث ماذا وأنت ما عندك أموال؟ يرث النبوة، لأن ما تركه الأنبياء صدقة، إنما من بعدهم يرث العلم أو يرث النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصلا يقول بعدين النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما كان عنده أموال لما مات. يا جماعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه مات ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير. الدرع هو لباس من حديد يلبسه المقاتل. مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهودي وقال أعطني شعير لأهلي وأسددك بعد حين، فقال لا أعطني قيمته أو أعطني رهنا شيئا أبيعه إذا ما سددتني. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام درعه، حتى لو ما سددت المال تبيع الدرع وتستوفي حقك منه. فمات ودرعه مرهون عند اليهودي، ما كان عندها أموال وثروات عليه الصلاة والسلام، إلا أرض في فدك كان عليه الصلاة والسلام غلت هذه الأرض يطعم بها نفسه وأولاده وزوجته وزوجاته. مات النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء علي رضي الله عنه إلى فاطمة وأخبرها، قالها يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لصلتي إليك أحب من صلتي إلى أولادي، وأنت والله أحب إلي من أولادي، خذي من مالي ما شئت، خذي من أموالي اللي تشائين، تريدين تأخذين بيتي، تأخذين إن كان عندي من إبل من غنم من متاع، خذي من أموالي ما شئت، والله إن صلتك ودفع الأموال إليك أحب من دفعها إلى أولادي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك تلك الأرض صدقة، أنا الخليفة أنا اللي مسؤول، أنا لن أخذها لنفسي طمعا فيها، لا، هذه ستكون صدقة لبيت مال المسلمين. فاطمة رضي الله تعالى عنها بذلك، بل إنها رضوان الله تعالى عليها وهي سيدة نساء أهل الجنة لما كانت في مرض موتها، وهي توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، لما كانت في مرض موتها استأذن عليها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ليودعاها، فقال لها علي هذا أبو بكر وعمر، فأذنت لهما فدخل وكانت بحجابها التام وجلس عند رأسها ودعا لها ودعت لهما ثم خرج بعد ذلك. فهي رضي الله تعالى عنها بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وحرصه عليها وعنايته بها كانت صافية النفس سليمة الفؤاد محبة للخير لجميع المسلمين، ولم تكن رضي الله تعالى عنها في نفسها شيء من الحقد أو الضغينة على أحد من الصحابة الكرام أبدا، بل حتى بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت علاقة فاطمة بعائشة رضي الله تعالى عنها وعن فاطمة وعلاقتها بسودة وعلاقتها بحفصة كانت علاقتها بجميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أحسن العلاقة، وهي ابنة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فاطمة رضي الله تعالى عنها رباها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تربت مع علي رضي الله تعالى عنه، تزوجها وعمرها 18 سنة، وهي أم الحسن والحسين وقد ربتهما على كل خير، حتى إنها كان أكثر وقتها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هي وأولادها. وطالما حكت فاطمة وذكرت كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب أولادها أمامها وهي تضحك له عليه الصلاة والسلام، وإذا دخلت عليه أجلسها عن يمينه أو عن يساره أو قام عنها وجلست تقديرا لها وتبجيلا، حتى إنها رضي الله تعالى عنها تروي كثيرا من المواقف التي تقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أولادها، وهي تقول ذلك استبشارا بحبه عليه الصلاة والسلام لها ولأولادها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن فاطمة، عن سيدة نساء أهل الجنة، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بها وبزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يجمعنا بجميع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا وارحمنا. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.